فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قولي والرج فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس وما مر بوادره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا يحيى ابن بكير. يحيى هذا هو ابن عبد الله ابن بكير المصري، روى عن الليث بن سعد كثيرا حتى قال ابن عدي رحمه الله تعالى: هو أضبط الناس في الليث. كان مضاعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وجماعة. وقيل إن البخاري رحمه الله تعالى روى عنه فيما وافقه عليه الثقات. قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل، عقيل بضم العين، ابن خالد بن عقيل بفتح العين، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، ولد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوفي سنة 94، عن عائشة أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ودخل بها بعد الهجرة، تزوجها وهي ابنة 7 ودخل بها وهي ابنة 9، وهي من أفقى الصحابة وأعلمهم، حتى قال الزهري رحمه الله تعالى: لو جمع علم الصحابة علم الناس وعلم أمهات المؤمنين لرجح بهم علم عائشة. وقد توفيت رضي الله عنها سنة 57، قاله الإمام أحمد وخليفة بن خياط وجماعة، وقيل سنة 58، أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، والرؤيا الصالحة من الرحمن بخلاف الحلم فإنه من الشيطان. ومن جميل ما ذكر من التعليل أن أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة أنه ليكون ذلك تمهيدا لتلقي الأمور والحقائق في اليقظة، فكان بدء ذلك بالرؤيا الصالحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يكون هذا تمهيدا لرؤية الناموس الأكبر الذي هو صاحب السر الذي له 600 جناح. والرؤيا كلما كثر صدق صاحبها كلما تحقق وقوعها وتجلت حقائقها، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. كلما كان المرء أكثر صدقا في حديثه كلما كانت رؤياه أصدق، فلا يكاد يرى الرؤيا إلا وتأتي مثل فلق الصبح، والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. صحيح أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قاله جماعة من أهل العلم، صحيح أنه عام، فإن الرؤيا جزء وعلم من أعلام النبوة، والنبوة قد انقطعت في وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن أعلامها العلم ونحو ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: فكان لا أرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. نحن نعلم أن عائشة ما أدركت ذلك، ولعل هذا قبل أن تولد، بل من المقطوع به أن هذا قبل أن تولد، فلعلها تلقت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب، أو عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل لا يعثر هذا، إن كان قد جاءك عن بعض الصحابة فهذا مثل الصحابي ولا يضر، وإن كان تلقت ذلك عالم للفتنة ولعله الأقرب، ولسيما لعلم عائشة فقد كان للفتنة يخصها بشيء كثير، وكانت تحفظ وكانت تسأل وكانت تبحث عن العلم، فلعلها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقص لها هذا الخبر. ثم حبب إليه الخلع، أي الخلوة عن الناس للتفرغ للعبادة، وكان الناس يتعبدون عبادة مطلقة، ولم يذكر لنا نوعية هذه العبادة. وكان يخلو بغار حراء، وذلك للابتعاد عن الناس، وبعض الجهال يتخذ الآن غار حراء مكانا للتبرج، هذا من البدع ولا أصل له. والتبرج في أماكن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وفي أماكن عباداته ومحدثات الأمور، ونحن منهيون عن البدع، تبعوا ولا تبتدعوا. ولا حد المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن البدع ومحدثات الأمور، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرواب كيد حديث من الرواب رواه مسلم البخاري نعم كيد نعم متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيتحنث فيه، قيل ان هذه اللفظة مصحفة، والصحيح انه يتحنث ان يتبع الحنيفية ملة ابراهيم، وقيل ان المحفوظ يتحنث، وقد فسرت هذه اللفظة بالتعبد، قوله هو التعبد، هذه اللفظة مدرجة. وقد جزم بعض اهل العلم بان الادراج من الزهري، وهذا يحتاج إلى دليل واضح. الليالي ذوات العدد، يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ويتزود الواو حرف عطف، ويتزود عطف على يتحنث، عطف على يتحنث، المعطوف يتبع المعطوف على إلى هو بالرفع وليس بالنص، ليست معطوفة على قبل ينزع ويتزود، لا، يتحنث ويتزود لذلك بالرفع، عطف على يتحنث أن يتخذ الزاد للخلوة، أن يتخذ الزاد للخلوة. ثم يرجع إلى خديجة بنت خويلد تتزود لمثلها، أي لمثل الليالي ذوات العدد، حتى جاءه الحق، أي الأمر الحق. الحق يطلق على الرب جل وعلا، ويطلق وصف للأمر، ويطلق وصف للأمر، والمقصود هنا وصف الأمر، حتى جاءه الحق، أي الأمر الحق. قال الله جل وعلا بأن الله هو الحق، قوله الحق، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك. تقدم ان الملائكه خلقوا من ماذا؟ من نور. الحديث من رواه؟ خلقوا الملائكه من ماذا؟ الاخ يقول من نور صحيح، والجان من نار، والانسان نعم وطين قرر الحديث رحمه ابراهيم نعم رواه مسلم طبعا اذا قرأه مسلم يعني ما رواه البخاري واضح اذا قرأه البخاري يعني ما رواه مسلم ما رواه حديث متفق على صحته فجاء الملك فقال اقرأ وقد تقدم درس الامس ان ابليس ليس على الصحيح من الملائكه لان الملائكه خلقوا من نور ومن الامر المقطوع به ان ابليس خلق من نار بنص القران واذا معنى قول الله جل وعلا الا ابليس ابى واستكبر الاستثناء هنا استثناء اذ قلنا للملائكه بذلك فسجدوا الا ابليس اذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس الاستثناء هنا استثناء منقطع استثناء منقطع وليس متصلا لقول الله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فقال اقرأ قال ما أنا بقاري أي لا أحسن القراءة جاء هذا في بعض الروايات جاء هذا في بعض الروايات لن يحسن معنى آخر أنه يرفض القراءة لأنه لا يعرفه صحيح أنه قال ما أنا بقاري يعني لا أحسن القراءة يعني لا أحسن القراءة جاء هذا مصرحا به في بعض الروايات وهذا ظاهر السياق ومن قال بأن هذا على وجه الاستفهام فقد غلط قال فأخذني فغطني أي ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد الغاية والمشقة ثم أرسلني أي تركني فقال اقرأ قلت ما أنا بقاري أي لا أقصر القراءة فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد وقد قيل في تفسير قول الله جل وعلا وجدك ضالا فهدى قيل ضائعا في طريق الأديان الصحيح وجدك ضالا عن معالم النبوة قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور إذا معنا بقاري أي لا أحسن القراءة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان علم الإنسان ما لا يعلم قال فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد غطني لما غطني تقدم لا أخذني وغفلني إيه نعم ضمني وعصرني حتى بلغني الجهد تقدم الغاية والمشقة نعم ثم أرسلني فقال اقرأ فقال معنى بقارئ كرر ثلاثا قد نأخذ من هذا فائدة فنقول في تكرار العلم ثلاثا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم تكلم ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا وذلك يعلم عنه ويفهم وليس معنى هذا أن الإنسان إذا قال مجلس قوم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم سمعوا رب العالمين السلام أعاد ثانية قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعوا لكن لو لم يسمع تعيد ثانية ثم تعيدوا العلم بس أن تكرره يفهم عنه ويؤخذ عنه وتكرار العلم أمر مطلوب لأن المقصود الفائدة لأن المقصود الفائدة قال فأخذني فغطني الثالث ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق العلق المليء صحيح علق يقولنا العلق المني العلق العلق لا العلق قطع من الدم نعم النطفة صحيح النطفة المائل مني والعلق قطع من الدم والمضغة قطع من اللاحم اي نعم اذا العلق قطعة من الدم خلق الإنسان من علق بين الله جل وعلا بدء الإنسان قال الله جل وعلا من ماء نهي لكن الله بعد ذلك عظم الإنسان وشربه وكرمه إذا احترم نفسه وأخطاع ربه واجتنب نهيه، لأطاع ربه واجتنب نهيه. اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة وهي بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أول زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي هالة هند بن النباش، وقد تزوجت رجل بعده ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل كان عمرها آنذاك 40 عاما، وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 عاما. بالنسبة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول قوي، ولكن بالنسبة لعمر خديجة الله أعلم بصحته، وإن كان هذا المتلقى عند أهل الناس الآن بالقبول، لكن هذا يحتاج إلى دليل. فعلى هذا القول بأن سنة تزوجها وهي ابنة 40 عاما، وقد توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة 3 سنين، فيصبح عمرها 65 عاما. فقال زملوني هذا التزميل أبلوك، نعم، زملوني فزملوه. قيل ان الخائف اذا زمل ذهب عنه الروع وسكن فؤاده حتى ذهب عنه الروع، جلبات بتطبيق هذا اذا اصاب المرء بالخوف والرعب بحيث يتزمل ويتدثر، زمل التدثر. فقال لخديجة وأخبر الخبر، في هذا فائدة، بل في فائدتان، بل في 3 فوائد. فائدة الأولى فضيلة خديجة حيث عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر رضي الله عنها وأرضاها. الفائدة الثانية في عرض الأمور على أهل العلم وأصحاب العقول وذات التشاور وإيجاد الحلول للمسائل العلمية والمشاكل الاجتماعية. الفائدة الثالثة أن المرأة إذا شاور غيرها خفف عن نفسه آلام الروعة وما يعانيه، ولو لم يتحلل عند صاحبه في هذه اللحظة على الأقل يتسلى في المشاور، وعلى الأقل الآخر قد يبحث عن حل عند الآخرين فيجد شيئا من ذلك كما فعل خديجة رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. قيل خشي الجنون، هذا ضعيف. قيل خشي السحر، هذا ضعيف أيضا. وقيل خشي الموت لشدة الرعب والخوف، وهذا أصح ما قيل، فقيل غير ذلك، ولكن هذا أصح ما قيل في نظري والعلم عند الله. لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا، أي لا تخف، فإن من توفر فيه صفاتك فلا يمكن أن يصله سوء، من الضروري وفقه الله وأن يحفظه وأن يكلأ وأن ينصره وأن يعلي مقامه وأن يرفع ذكره وأن يجعل له لسان صدق في الآخرين. كلا والله ما أقسمت على سؤال، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، أشهد الناس بقول أبدا، المدينة المفيدة للشيء الذي لا نهاية له، ويستدلك في أمور استقرائية، تدلك في أمور استقرائية، لأن ما توفر في هذا القتال فإن الله ما يخزيه، أي لا يكلك إلى نفسك ولا يكلك إلى عدو من أعداء الله جل وعلا، إنك بينت السبب إن الله ما يخزيك، إنك لا تصل الرحم، لأن صلة الرحم كانت محمودة حتى في الجاهلية، وحين أتى الإسلام أقر ذلك ورتب هذا الأمر وزال في بيان الأحكام وتقريرها ترتب على قطيعة الرحم عذابا أليما، يدخل الجنة قاطع رحم. طلال روى الحديث يدخل الجنة قاطع رحم، حديث من؟ الأخطاء متفق عليه البخاري، لا أصاب طلال، حديث متفق عليه طريق الزهري، حديث الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة قاطع، صحيح يدخل الجنة بدن يعني كافر، نعم أجل إيش المعنى؟ الصار يقول يدخل الجنة كافر صحيح، والخارج أو المرجع يقول يظن علي من ذنب قطعت الرحم لا تؤثر، إذا حديث رفع الخارج رجع المرجع، ما معنى حديث يدخل الجنة قاطع رحم؟ الفضل وعيد هذا، ولكن لا يقتضي تخليده، إنه وين دخل النار ما لم يرتكب ناقضا فسوف يخرج منه إذا كان من أجل هذا الدم. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب، الكلب هو من لا يستقل بأمره، هو من لا يستقل بأمره، وتكسب المعدوم أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. هذه خصال تتوفر لك رجل صديق قد اصطفاه الله جل وعلا، وما توفرت في هذه الخصال فحري بالنصر والتأييد. وتقري الضيف، وقرى الضيف كان محمودا في الجاهلية ويتفاخر أهل الجاهلية في ذلك، حق لهم بالكرم، وحين أتى الإسلام أكد هذا الأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صحيح الحديث من رواه؟ من حديث الأربعين النووية صحابيه أبو هريرة من خرجه، اتفقون على الصحابة صحيح. وتعين على نوائب الحق، تعين على نوائب الحق، ما معنى تعين على نوائب الحق؟ ما معنى تعين على نوائب الحق؟ تعين على الحق من إظهار الحق ونصر المظلوم والقيام بحقه وشؤونه وكل ما هو من شأن الحق، فإن الإنسان يعين عليه لأنه متصف بصفات عظيمة. فانطلقت فيه خديجة حين واسته بكلامها، هذا كلام رائع عقله بخلاف بعض الناس حين تشكو اليه مصيبه يقول يا اخي ليك بخلافك فيما لا يعنيه، اتمكلف فعل امر بالمعروف والنعوت لاهله واشتغل بالتجاره ونحو ذلك، هذا له ناس وله اهل، فيعين الشيطان عليه، انت تريد ان تشكي له ليعينك، يقول اصبر واحتسب فما قام احد بهذا الامر الا عودي وعودي. وهذا يقول يا صعلوك ما شانك في شؤون الملوك والسياسه، هذه الأناس تشكي ولا لأمثالك، ثم بعد ذلك يتراجع الإنسان عن الحق والمبدأ الذي يسير عليه بسبب هذا الرأي أو هذا الرجل الذي لا رأي عنده. إذا لا نعرض آراءنا ولا مشاكلنا إلا على أصحاب العقول وذوي العلم والتقى، حتى قد يكون الإنسان صاحب علم ولكنه كثير الخوف حين تعرض عليه بعض المشاكل وتعلق بالغير، لأن الخوف قد يولد عنده سوء رأي. من رامنا إلى العز فليصطبر على رقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام ورنقنا مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني رحلة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن فرائض، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادق. فانطلقت بي خديجة حتى أتت فيه ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية حين بحث عن دين يتبعه وجد الدين النصرانية خير دين بالنسبة له، ووجد رجلا نصرانيا لم يحرف فتلقى عنه النصرانية، وكان هو و زيد بن عمرو بن نفيل الأتوي يبحثان عن الحق لكن زين رفض اليهودية ورفض النصرانية، لم يجد شيئا منهما إلا محرفا أو شيء في التحريف، فأبى يتبع إلا الحنيفية، وقال أنا ملة، أنا على ملة إبراهيم. وكان امرأة تنطر في الجاه وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل العبرانية ما شاء الله وأن يكتب، وكان شيخا كبيرا. إذن هي ذهبت إلى رجل عالم بعلوم يال الكتاب وصاحب عقل، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك كي يعنى بهذا، ففي التعريف بين يدي السؤال، حين تريد أن تخبر فلان الناس خبرا عن شخص عرف بين يدي هذا المسؤول وهذا الرجل بحال المسؤول عنه بحال الخبر الآخر لكي يتفر جهدا في النصيحة ولكي يسمع منه ولكي يعطي النصيحة على الوجه قال اسمع من ابن أخي. قيل إن هذا على وجه الاحترام والتقدير، يعني اسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخي، أي قيل هذا على وجه الاحترام والتقدير، وقيل إنه قال ذلك لأن عبد الله بن عبد المطلب وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي مع ورقة في قصي ابن كلاب، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، يا ابن أخي ماذا ترى، لم ينادي باسمه فإن هذا من ألفاظ الإجلال والاحترام، وهذا الأولى حين تعرف رجل تقول يا أخ، تأتي بألفاظ تفيد الأخوة تفيد مكارم غزة رفع من شأنه ومعنويات ونحو ذلك، ولا تأتي بألفاظ بذيئة وسيئة ونحو ذلك، ولا مع أن تسأل عن اسمه أو عن كنيته لتناديه بذلك. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة لأنه عاقل وقرأ الكتب، فقال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس هو صاحب السر، الناموس يطلق على صاحب السر، وجبريل هو صاحب الوحي، هو الذي يأتي بالوحي على الأنبياء والمرسلين. فقال ورى هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، لم يقل على عيسى، مع أن ورقة كان قد تنصح، وأن موسى الذي نزل على عيسى هو الذي نزل على موسى، الذي نزل على موسى هو الذي نزل على عيسى، وعيسى بعد موسى، فهو قال الذي نزل الله على موسى. قيل السبب في هذا لأن شريعة موسى أكثر أحكام، أكثر أحكاما من شريعة عيسى، فخص بالذكر لأن شريعة عيسى تابعة لشريعة موسى، ولكن زاد على ذلك عيسى بعض الأحكام. وقيل السبب لأن الناس آنذاك من اليهود والنصارى متفقون على أن هذا الناموس نزل على موسى، لكن لم يتفقوا على نزول على عيسى، فإن اليهود ينكرون ذلك. يا ليتني فيها جدعا، هكذا في بعض النسخ. مصوب على خبر كان المحذوفة يا ليتني فيها أكون جذعا، وفي نسخة يا ليتني فيها جذع. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، أي يتمنى يكون شابا صغيرا، لأن حين يستطيع مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفع عن عرضه ونفسه والوقوف أمام أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم حين يريدون إخراجه وإقصاءه، ليت يكون حيا إذ يخرجك قومك، يعلم مما قرأ في الكتب أنه ما أتى نبي بمثل هذا إلا وعودي وأخرج من بلده، ولكن العاقبة للمتقين، فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيه، فقال نعم، لن يأتي رجل قط بمثل ما جدر إلا عودي، في دلالة واضحة على أن ورقة آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال ولم يختلف شك في ذلك. ما قال إن كنت كما تقول أو إن كنت صادقا، حين عرض له الخبر عرض من يعلم ما قرأ أنه يبعث نبي. وهذه الصفة التي عرضها الرسول صلى الله عليه وسلم هي من صفات الأنبياء والمرسلين، فلهذا قال لم يأتي رجل خط بمثل ما جئت إلا عودي. وقد جاء في مسند أحمد وغيره بسند على شرط مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوذيت في الله. من يكمل الحديث؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول مصنف عبد الرزاق لا تثل الإسناد إلا واتيكم بالمتن، ولا تثل بالمتن ولا تثل بالإسناد. أثنى ثلاثة، ما في ثلاثة، ثلاثة نعم أصب. جاء في مسند أحمد من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاث وفي رواية ثلاثون ما بين يوم وليلة، وما لي ولعيالي طعام يأكله كل ذي كبد إلا ما يواري إبطاء بلال. وماذا يواري شيء يسير إلا عودي. أخرج من مكة دابر الطائف، وحين أرى يدخل لم يدخل إلا بجوار المطعم بن عدي، ثم هاجر من مكة إلى المدينة فوجد منع من قومه أي من الأنصار. ويدركني يومك أنصرت نصرا مؤزرا، هذا تكرير للإمام بالرسول صلى الله عليه وسلم المعاهد على النصرة، وهذا الذي ينبغي لأهل الحق ينصر بعضهم بعضا، ولا يحق لأحد يتخلى عن نصرة الحق ويعلم أنه على الحق، فإن هذا من أسباب التوفيق، من أسباب حسن الخاتمة، من أسباب ولاية الله للعبد، من أسباب معية الله جل على العبد أيضا، معية حفظ ونصر وتأييد، يسن على هذا أن هذا يرفع بالدرجات تكثير للسيئات، لأن الحق ضروري أن يمتحن، ولا يمكن أن يخلي الله جل على الأرض من قائم بأمر الله، ولا يكون ضروري أيضا أن هذا القائم يبتلى ويمتحن، ضروري أن الناصرة على قدر الإمكان بالمال بالنفس باللسان بغير ذلك، ما دام أن هذا الحق هذا الرجل على الحق أو هو أقرب على الأقل إلى الحق من الطرف الآخر، فمن الضروري أن نناصره ولا نتخلى عن مناصرة المسيء في مشارق الأرض ومغاربها. ومن الأنانية أن لا تعرف من المناصرة إلا من هو يصادقك أو يؤاخيك أو من جيرانك أو من الذي تتعلم على أيديهم، لو كان في المشرق أو في المغرب وتبع عليك مناصرتك أخوك الحقيقي هو الذي يقوم بنصر دين الله، وليس المؤمن يقول ابن مسعود الذي يأكل جاره شائع انصر اخاك ظالما مظلوما سبق عليه من حديث ابي هريره خلاص حديث من محمد انصر اخاك ظالما او مظلوما متفق عليه، كان من حديث جابر ومن حديث انس ابن مالك رضي الله عنه، لكن في البخاري من حديث جابر وفي مسلم من حديث أنس أو العكس شك مني. وفي الصحيحين من طريق زكريا عن عامر بن شرحبيل الشعبي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر جسد الحمى والسهر. وفي الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم لن ينسب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يحتمل توفي يعني بعد هذه الفترة بفترة يجيزة بعد هذه الفترة المدة بفترة وجيزة حتى توفي بعد ذلك، لكن روى هكذا كان آخر العهد بذكر ورقة ذكرناها أن هذا آخر العهد ذكر ورقة. وقد جاء عند الحاكم من طريق أبي معاوية حمد بن خالد الضرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت لورقة جنة أو جنتين. وقد صححه الحاكم وفتر الوحي أي تأخر نزوله. وهذا الحديث رواه مسلم كما رواه البخاري، رواه مسلم من طريقة الطاهر عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب. ورواه أيضا من طريق معمر عن الزهري. قال البخاري رحمه الله: قال ابن شهاب ابن إسناد السابق وليس هذا معلقا. وأخبرني أبو سلمة، أبو سلمة لم يوقف له على اسم صحيح، وقد ولد سنة 24 وتوفي سنة 94. قال: أخبرني أبو سلمة عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ويحدث عن فترة الوحي، حديث سابق عن حديث عائشة وهنا الحديث جابر. فقال: في حديث بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. وقد تقدم في درس الأمس أن الإنسان راجبي في صورة الذي خلقه الله عليها مرتين، وقيل أكثر من ذلك. فقلت زملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قولي والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. يا أيها المدثر معنى ذلك أي سرعة المتدثر لثيابه. قم فأنذر، ما معنى الإنذار؟ صحيح بلغ على ماذا بلغ؟ صحيح رقصة ادعو للتوحيد وينذر عن الشرك. والرجز فاهجر، عبد الرحمن معنى الرجز، والرجز فاهجر. لو نقول فأنذر وربك فكبر، وربك فكبر معنى ربك فكبر أي أظلمه للتوحيد. وثيابك فطاهر، ثيابك طاهر يحتمل أحد معنيين، ثيابك أي أزل النجاسة عنها، وثيابك طاهر أي وثيابك طاهر أي طاهر أحمالك عن الشرك. فالصحيح لا تجمل النوعين. والرجز فاجر، الرجز الأصنام، الرج الأصل، ورج ما يهجر ما يعبد قومه. فحمي الوحي وتتابع. ظاهر هذا الحديث أن أول ما أنزل من القرآن: يا أيها المدثر. ظاهر هذا الحديث أن أول ما أنزل من القرآن: يا أيها المدثر. وظاهر حديث عائشة السابق أن أول ما أنزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بحديث عائشة، وذلك من وجوه. الوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم معنا بقارئ، صريح أنه لم يقرأ قبل ذلك. الوجه الثاني الأمر بالقراءة بالترتيب قبل الأمر بالإنذار، يعني تبع عمر بالإنذار ولم يقرأ. الأمر الثالث أن حديث عائشة صريح في بيان أول ما أنزل بخلاف حديث جابر، ففيه عدة احتمالات. الوجه الرابع أن قوله في حديث جابر بن عبد الله يقول: تأمل في قوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، وهذا قوي الدلالة أن اقرأ قبل المدثر، لأن أخبر في هذا الحديث أنه هذا الملك هو الذي جاءه في حراء والذي علمه سورة العلق. لنصر هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل زاد المعاد، وقد ذكر ابن القيم وجها آخر فقال إن عائشة تخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الذين يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف جابر في قوله. قال البخاري رحمه الله تعالى: تابعه، أي تابع يحيى ابن بكير عبد الله بن يوسف وأبو صالح كاتب الليل. فأبو صالح لا يروي له البخاري في الأصول، إنما يروي له في المتابعات والشواهد. وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. وقال يونس: ومعمر بوادره، أن يرجف فؤاده وترجف بوادره. وهذا الخبر رواه مسلم من طريق يونس عن الزهري، ومن طريق عقيل عن الزهري، ومن طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. وإلى هنا ينتهي الشرح. ننظر ماذا عند الأخوة من الأسئلة. نعم، والله اعتبار ورقة من الصحابة في نظر، لكن الذي يتضح من سياق الحديث ومن الحديث الذي عند الحاكم أنه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل الجنة، لأنه آمن بعيسى وصدقه واتبع ما جاء به. وحين جاء الإسلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصره، وقال: ويدرك يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهذا وعد من الله، وتوفي على هذا الوعد، والناس يبعثون على نياتهم وعلى أقوالهم وعلى أفعالهم، والإنسان على ما مات عليه. لا يكون الذي يسأل العام بعد الخاص، ولكن أنا سأتقي يعني ما هو مثال الحق، يعني المغايرة لهذه الأمور أيضا، لأن الجاهلية كانوا لا يقتصون من القوي للضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقتص من قبل الوحي وقبل الرسالة من النبوة، كان يعين حتى الضعفاء، كان مغايرة لما عليه قومه، لأنهم لا يقتصون من القول الضعيف. نعم. إيه فتجد إلا بليس الاستثناء قلت أنا منقطع ليس متصلا. نعم. إيه حسنا منقطع ما في حرام. لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتى الأولى. استثناء منقطع. قام القوم إلا حمارا. الحمار ليس من جنس القوم. نصوبا على الاستثناء، والاستثناء منقطع، فمنقطع منصوب. نعم. تقدم ان الفل هو من لا يستقل بامره، اذا كان الرجل لا يستقل بامره فان النبي صلى الله عليه وسلم يعينه ويحمل عنه هذا المشق وييسر له اسباب المعيشه ونحو ذلك. نعم. اي نعم، يعني معدوده، يعني ليست مطلقه، الليالي ذوات العدد. نعم. النبي ما دعا للإسلام لأنه ما أمر بالدعوة، ما أمر بهذا أولا. ثانيا لا حادث أن تدعو رجل إلى الإسلام وقد قال سوف أنصره، وأخبر بأن هذا أن موسى الذي نزله الله على موسى، وأن ما جاء حديث النبي العودي وأقر لك بالحق وصدقت ووعدت بالنصر، إذا حتى لو قلت العلاج لا حادث أنك تدعو للإسلام وقد آمن بك الآن. ومن الضروري بأسك يؤمن بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لأجل العلم عند الله تطلق على ذلك. وعلى كل فواضح جدا أن وعد المناصة وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه ولم يخبر بأن هذا كذب وأن الافتراء وأنك لا يمكن يبعث مثلك نحو ذلك، بل آمن به وصدقه ووعده بالمناصرة، وهذا واضح جدا في سياق الحديث والرواية الموجودة في هذا الباب. ولا برأى أن صلاة الجنة تفرة معاوية محمد بن قزطرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عند الحاكم الصحيحة، وقال على شرط الشيخين. نعم. ليس عطلاق، قال يقول هل يقال بين الخلوة أصل الخلوة؟ ليس عطلاق، لو أن العلماء تركوا الناس وشأنهم ولم يخالطوهم واعتزلوا مجالس الناس لأدى الفساد إلى الأمة. من الذي يعين على نوع الحق؟ من الذي يقوم بنقض الحق؟ من الذي يقوم بقمع البدعة؟ من الذي يقوم بكسر شوكة أهل الباطل؟ هم العلماء وهم القادة وكما قال بعض السلف لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. وكما قال حسن البصري كانوا يقولون موت العالم سلبة في الإسلام لا يسد شيء ما اختلف الليل والنهار. والله جل وعلا لا يقبض العلم جزاء عن الجزاء، يقبض العلم قبض العلماء. إذا قبض العلماء جد فساد إلى الناس. في الصحيحين من حديث جامع عروة عن أبي عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم. وفي رواية لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا سهالا فسؤلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا مانع أن العالم يخلو بنفسه يعبد ربه في خلوات، هذا أمر مطلوب في قيام الليل في خلوات من النار، هذا لا مانع. أما كونه يعتزل الناس كليا فلا يوجهك ولا يكثير ولا يعلمك ولا يرشدك بدعوى فساد المجتمع وفساد الواقع، هذا غير مبرر. النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام يعبدون الأوثان، يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يعبدون المادة، يعبدون الحياة، يعبد الطاغوت. فواجه نفسنا هذه الانحرافات بعزيمة الصادقين. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم يعتزلوا الناس، لكن العامي ربما يعني يفتى بالاعتزال ونحو ذلك مع تلقي العلم، مع أن العزة قد تمر في بعد الوسواس وغير ذلك. أما العامي فكلا، قد يعتزل في وقت ووقت لكن لا يعتزل الناس كليا، لأن هو الذي يسوس الناس والذي يرشدهم والذي يبصرهم والذي يعلمه على العالم يتحمل ما يناله من الأذى. المؤمن القوي خير واحد إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. المؤمن القوي خير واحد إلى الله من المؤمن الضعيف، حق منصور امتحن فلا تعجب في سنة الرحمن. وبذلك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرجل والكفار مقام الورى سجلاني، لكنما العقبى لآل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الدياني. الله أبو طالب ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، صدق ولا آمن، عرض النساء عليه الإسلام ولا آمن. قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والحديث الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبو طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، ويبدو أن المسيب كان معه. فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال قرآن سوى ترغب عن ملة عبد المطالب، لأن ملة عبد المطالب الشرك. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا استغفرت بلما فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. حين قال عباس يا رسول الله من عمة الضالة وقال كان يحطك وينصرك ويحميك هل نفعت بشيء حيث الصحيحين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها نعلان يغلي منهما دمار، وهذا أخف أهل النار عذابا. عرض عليه الإسلام فلا نطق بالإسلام، لا بد أن ينطق. يكفي هذا، يكفي يا أخوان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله.